السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، setelah fadilatul syekh memuja dan memuji Allah تبارك وتعالى dengan membacakan khutbah hajar yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin memulai khutbahnya, kemudian beliau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dari kebiasaan beliau selalu mendoakan jamaah semoga Allah subhanahu wa taala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid yang penuh berkah ini, agar nanti Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita nanti di surga. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha sanggup untuk melakukan semua itu jika Allah ingin melakukannya. Akhraj al-Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلق ثلاثة رهط ممن كانوا قبلكم، فآواهم النبيث إلى غار في جبل فدخلوه، فانحطت عليهم صخرة من أعلى الجبل فأطبقت عليهم باب الغار، أغلقت عليهم باب الغار، فحاولوا أن يزحزحوا هذه الصخرة لكنهم لم يستطيعوا، حاولوا جاهدين أن يزحزحوا هذه الصخرة من على الباب لكنهم لم يستطيعوا، فلما يئسوا رجعوا إلى دينهم وإلى ربهم، علموا أن للصخرة وللجبل ولهم ربا واحدا وهو الله رب العالمين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah kisah kepada kita, dituliskan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau. Pada suatu hari di zaman Bani Israel, ada tiga orang yang pergi bersafar, melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka kemalaman. Akhirnya mereka bermalam di sebuah gua di tepi gunung. Ketika mereka berada di dalam gua itu, tiba-tiba batu yang ada di atas gunung jatuh lalu menimpa mulut gua dan mereka terkurung di dalam gua itu. Mereka bertiga yang ada di dalam itu mencoba mendorong batu itu agar bisa terbuka dan mereka bisa keluar. Akan tetapi, sekuat apapun mereka mendorong batu itu, mereka berusaha terus, tetap juga batu itu tidak mau terbuka. Akhirnya mereka putus asa. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan seperti ini, kembali mereka ingat dengan agama mereka. Kembali mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa batu yang menimpa mulut gua itu, dia juga mempunyai Tuhan, mempunyai Rabb. Sebagaimana mereka tiga orang itu juga mempunyai Tuhan yang ada di langit. Dan mereka mengingat ini dan mereka faham akan hal ini. فحاولوا جاهدين أن يزحزحوا الصخرة لكنهم لم يستطيعوا فقالوا ورجعوا إلى ربهم وعرفوا أن الذي سينجيهم من هذه الورطة هو الله وحده سبحانه وتعالى فقالوا اعلموا أنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Ketika mereka mulai sadar bahwa batu ini yang menggerakkan batu ini menutup pintu gua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Ketahuilah sesungguhnya batu ini tidak akan terbuka kecuali kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan pintu gua ini dengan amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan." فدعوا الله بصالح الأعمال. كان أحدهم بارا بوالديه والآخر يعني لا يظلم العمال حقهم أبدا يعطيهم حقوقهم كاملة والثالث هيئ له أن يفعل الزنا بابنة عمه لما احتاجت إلى مال ولما جلس معها ليجامعها في الزنا والعياذ بالله إذا هي تذكره بالله فخاف فقام عنها وهو في أشد الحاجة إليها حينئذ أيها الإخوة انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون سالمين مطمئنين بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون. Kemudian mereka mencoba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Di antara mereka ada tiga orang. Salah satunya adalah orang yang suka berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Yang satu lagi adalah seorang yang pernah mempekerjakan buruh, karyawan, dan dia berbuat baik kepada karyawannya ini. Dan yang ketiga ada orang yang hampir berzina. Kemudian dia bertobat kepada Allah dan tidak jadi berzina. Mereka berdoa kepada Allah, kalau seandainya amal mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah amal kami ini sebagai penyebab terbukanya pintu gua. Maka akhirnya terbukalah pintu gua itu dengan kebaikan amal yang pernah mereka kerjakan kepada Allah, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, qadarullah kita kedatangan jenazah. Jadi kami harapkan kepada jamaah untuk marilah kita bersama-sama ikut menyolatkan jenazah ini. Pahala menyolatkan jenazah adalah satu qirat. Satu qirat itu setara dengan besar sebesar gunung Uhud.